ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التعليق الذي أريد أن أقوله وهو مرتبط بدرس اليوم، ما تناقلته وكالات الأنباء عن كتاب الفرقان الجديد الذي نشرت منه الطبعة الأولى سرا، ويريدون أن يجعلوه بديلا عن القرآن. وهذا الكلام أنا تكلمت بخصوصه من نحو 5 سنوات لما كنت أحاضر في مسجد العزيز بالله في القاهرة، وأرسل لي بعض المصلين كتابا من على الإنترنت، تفسير للقرآن بالتوراة والإنجيل. يجيب الآية من القرآن وشوف الآيات الشبيهة بها من التوراة والإنجيل ويفسر القرآن به، علشان يقول في النهاية ان مفيش فرق، دي كلها كتب سماوية، القرآن والتوراة والإنجيل كتب سماوية بدليل اهوات القرآن بيقول كذا حتلاقيه في التوراة والإنجيل. فإحنا ليه بنعادي بعض؟ وليه بنقاتل بعض؟ وليه بنكفر بعض؟ إحنا عايزين نبقى إخوة في الإنسانية. المذهب الإيه؟ العلماني أو المذهب الكافر الجديد اللي هو نتاج عمل الماسونية العالمية على مدى قرن من الزمان أو أكثر، نوادي الروتري والليون التي ينتسب إليها 99% من المسؤولين أصحاب القرار في الدول الإسلامية. ما تلاقيش واحد من هؤلاء إلا هو عضو في نادي روتري أو نوادي ليون المنتشرة في بلاد المسلمين. القائم على هذه النوادي ملاحدة اليهود، ومعنى ملاحدة اليهود يعني عايزين يضيعوا حتى الديانة اليهودية، الشريعة اليهودية كمان، يعني يهودي ملحد. فالذين أسسوا هذه النوادي ملاحدة اليهود من الصهاينة، قصدهم محو كل ما يتعلق برسالة السماء على الأرض وخلط الحق بالباطل فيها وإغراق الناس في الشهوات والاعتداء على المصادر الأصلية ونشر التجهيل، بحيث أنه إذا مضى الزمان في جهل وفي مفيش مصادر أصلية وخلطوها ببعضها، إذا أراد أي واحد يقول يا جماعة أنقذونا أين حكم الله في المسألة، ما يلاقيش عالم يدله، وإذا لقى عالم ما يلاقيش كتاب. عايزين يقطعوا صلة الناس بالسماء، هو ده النهاية المطاف أو الغاية النهائية لنوادي الروتري واليونز والجماعة دول. خلاص، عشان كده العلماء اللي بيروحوا هذه النوادي أخطأوا وأجرموا في حق هذه الأمة إجراما عظيما، لأن معنى أن يروح واحد من هؤلاء لهذه النوادي زي ما عمل شيخ الأزهر أول مسك المشايخ، أول حاجة عملها نادي روتري مصر الجديدة أنه بعث له ده مولانا عايزينك تيجي تعمل محاضرة. العلماء اللي عارفين القصة من علماء الأزهر نبهوه وحذروه، قالوا له اوعى تروح. قال لهم ايه؟ قال لهم انا حبلغ الإسلام في أي مكان. طب ما هو النهارده دخلتك في هذه النوادي كل العالم دول بتقول لو كان النوادي دي نوادي مشبوهة ما كانش دخلها مولانا، يبقى مولانا دخل ليه؟ اكيد النوادي دي كويسه، وهذه النوادي تعتني ايضا بالجوانب الخيريه. تلاقي مثلا في الزلزال هم اكثر ناس جايبين بطاطين وجايبين اكل وجايبين شرب، ونادي بيحط لك اليافطه خلاص، نادي روتري الفلاني عمل البطاطين، عمل المش عارفين، يبني مستشفى، يعمل اي عمل خير، يقول لك اسسه نادي روتري كذا. انت بتعدي لا انت عارف روتري ولا انت عارف اي حاجه في اي حاجه، بس معنى ان روتري على مستشفى وعلى ملجا ايتام وعلى جامع وعلى الكلام ده، هو يبقى النادي ده كويس، يبقى النادي ده كويس. يوم لما واحد في يوم الايام يدعوه يقول لك والله نادي روتري النادي الخيري اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا، اتفضل الناس يقراها عشان تعرف احنا جهودنا الخيريه في العالم بتقول ايه. النادي ده بس محتاجك انك انت تيجي تزوره ومش عارف ايه والكلام وبتاع والحاجات دي. وهذا النادي قائم على نفس كل ما يتعلق بكلام السماء الى الارض. النادي ده كما قلت ملاحدة اليهود، ملحد يهودي، يعني هو حتى لو يهودي مش ملحد، يهودي. ها وحسبك من شر سماع يهودي، شوف يعني حتى كلمة تحس انها زي الدبش كده في جنبك، حتى لو متمسك بالايه، لو متمسك بالدين. امال لو كان ملحد بقى، ده بقى بيسلك كل سبيل في سبيل ما يريد، عايز يوصل ما تفرقش معاه يعمل ايه خلاص. فهم قدر يوصلوا الان اللي هي العولمه بقى، اللي بيسموها العولمه دلوقتي، عايزين يلغوا الديانات كلها بزعمهم، وما فيش حاجه اسمها كتاب وتوراه وانجيل والكلام. هو في الاول يقول لك ان يعلم لا توراه ولا انجيل ولا قران، كلهم اخوان. بعد ما انت تسيب كتابك وتتنازل عنه يقول لك ما فيش غير التوراه. ها تؤمن بيها ولا لا؟ بس في الاول يقول لك كده عشان خاطر ما تكشف بقى والكلام ده. فيوم يعمل ايه؟ خلاص شغالين، ناس شغالين على قدم وساق بقالهم كما قلت اكثر من 100 سنة وهم شغالين في الازرق ده. فيجيب لك بقى القرآن وتفسيره بالتوراة والانجيل. الجهل من المسلمين بالملايين، بالملايين ممكن يقبلوا اي حاجة. يقول لك يا اخي ما بيعادوا ليه وبيعملوا ليه وليه ألفنا وليه بيحاربوا بعض والكلام، ما نجيب نقول كذب ده، نتعاون فيما اتفقنا عليه. خلاص يبقى الحاجات اللي بيننا وبين بعض خلاص، يبقى كده المسألة تمشي والبتاع ده، واللي مختلف فيه يبقى انت ليك ما اختلفت فيه وله مختلف فيه، وخليكم حبايب، خليكم اخوات الإنسانية. فكان الفرقان الجديد ده كان إرهاصاته باينة من الورق اللي بعته لي صاحبي. طبعا هو بعت لي حوالي 2000 ورقة وقال لي عايز الباقي. 2000 ورقة ده يعني تفسير مثلا سورتين ثلاثة كده من القرآن. قال لي عايز الباقي، قلت له كفاية أنا أبص على المسألة دي. فلما رأيته قف شعري ورأيته من النصيحة الواجبة أن أنا أنبه على الكلام ده، ونبهت على هذا الكلام في هذا المسجد، نبهت مرة ونبهت مرارا في القاهرة، لأن التجمعات هناك فوق 100,000 لما بيصلوا الجمعة والكلام ده. قلت هذه التجمعات عشان ننبه إلى الخطر الذاتي. فالنهاردة الكتاب منشور باسم الفرقان، منشور باسم الفرقان، ويجي جريدة الأسبوع جابت امبارح يعني ملخص للفرقان والمكتوب فيه. وكما قلت لما قرأت الكلام ده من 5 سنوات عرفت ان فيه محنة قادمة اللي هي الاعتداء على المصادر الاصلية. بيعملوا كده في القرآن اللي هو له قداس، واللي المفروض ما كانش المفروض يفكروا يبصوله مجرد بص بس، لكن لعبوا فيه. ده السبب ايه؟ المسلمين ولا يسووا حاجة في الدنيا، او الصور اللي بتتنقلها الوكالات الانباء العالمية وجايبينها في الجرائد، صليبي حقير بيضع قوه المسدس في فرج امرأة مسلم، من يرضى هذا على بنته ولا على اخته ولا ايه العار اللي حصل لنا ده؟ جندي بريطاني يتدون على اسير عراقي جايب 10-15 عريان مركبينهم فوق بعض، يأمرونهم بالشذوذ الجنسي واللواط وإلا يضربوا بالنار. فده ده ده هذا عار، هذا عار احنا ستلعننا الاجيال القادمه بسبب هذا التخاذل واللي حاصل للمسلمين الان. فالاعتداء على المصادر الاصليه قائم على قدم وساق. يعني كان لو بصوا للبخاري ولا حاجه يقول لك اهم البخاري ماشي، وان كان يعني ما ينفعش، لكن يبصوا للقران ويعملوا كده في القران كمان، وهم عارفين بقى القران يعني ايه في حياه المسلمين. معنى ذلك ان الاعداء بيواجهك بما يريد ان يفعل وانت ما تسويش ذره قدامه. طبعا الكلام ده كما قلت واقول كثيرا لم يات فتره الى بلاد المسلمين، انما لما راوا ان المسلمين بيشتموا ربنا ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتريقوا على الاحكام الشرعيه في الجرائد والمجلات ولا نكير ولا صريخ، ده حفز الاعداء انه ما يدخلوا يعملوا الكلام ده. الرسول بيتشتم عندهم، انا ايه اللي يخليني ما اشتموش؟ لكن هم لو شافوا بان اي حد يبص بس بصه يقول كلمه بس في جناب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اثروا قبضه على طول، كان الجرذان دخلوا في الجحور. كانش واحد قدر يقول غراميات رسول الله وحطه في لفت واحد مع مارلين مونرو الفاجره الامريكيه. يبقى النبي في اول الملحه والفاجره الامريكيه في اخر الملحه، يتحطوا الاثنين في ملحه واحد وتمر المساله عادي خالص. يوم اليهودي ناقصها قال لك اذا كان بيعملوا كده في النبي بتاعهم ما انا ادخل انا كمان واشتغل، وانا ضامن ان ما فيش حد هيبص لي بصره. عمر الخطاب، طبعا عمر الخطاب ده نار على علم، عالم في راسه نار كما يقال. يطلع واحد بالشيخ اليساري، انا والله انا اعرف شيخ شريف اللي هو بيحطه جنبه البراد ده، لكن اول مره اشوف شيخ اليساري ده الشيخ الشيوعي، هي دي معناها كده. يوم يالف كتاب وينزله بقى، نزله ملخص في الجرايد، بيتكلم ان عمر بن الخطاب كان حاكما ظالما. قال عمر، طب قول على حد غير عمر الخطاب. ده احنا لما نقول العدل يقول لك عدل عمر كده، بقت لازمه ماسكه في بعضها كده، عدل عمر زي حياء عثمان وتصديق ابي بكر كده، حاجات ماسكه في بعضها كده ما تتسابش تفكش. يقول لك عمر الخطاب ده كان رجل يقول ما لا يفعل، ويدلل طبعا يجيب دليل. ايه الدليل؟ قال لك انه في الوقت اللي قال لك خفضوا المهور ادى الام كلثوم بنت علي 40,000 درهم. جابهم منين؟ جابهم منين؟ ما انت عايز تقول عمر الخطاب مد ايده وخد من بيت المال؟ ده اعدائنا لم يجرؤوا على ان يقولوا هذا في حق عمر، ولذلك مضى عمر حميدا. ما فيش حد يقدر يتعلق لا بقليل ولا بكثير من سيرة عمر رضي الله عن عمر وتصرفه اللي انا حكيته برضه مرارا قبل ذلك اكثر من مره مع عبد الله بن عمر. ابن عمر بيتاجر في المواشي، ما يعرفش ان ابنه بيتاجر في المواشي، وطبعا هو ما يستاذنش ابوه لان ده راجل كبير ومكلف وعايز يوسع رزقه والكلام ده، فبيشتغل في التجاره. يشوف المواشي الوزبازه والتخينه كده وبتاع، ايه المواشي بتاعه مين دي؟ قالوا عبد الله. قال عبد الله بن مالك. قالوا ابنك. قال بخيل بخيل والله عاد ده، ايه الحلاوه دي؟ باع ابن عنده الحاجات اللي وناداله على طول في نفس الليل. قال له ما هذا يا عبد الله؟ قال يا ابتي، قال يا امير المؤمنين، ابتغي بمالي مثل ما يفعل الناس. الناس بتبتغي بفلوسها وبتكسب وانا بعمل كده. قال بخيل بخيل ابن امير المؤمنين، عنده البهائم رايحه جايه، وكان عبد الله بيع الانعام وخذ راس مالك ورد الباقي في بيت المال. عشان ما يجيش واحد يقول استثمر اسم ابوه، استثمر اسم ابوه ابن امير المؤمنين. طبعا وهتتفتح له الابواب كلها ابن امير المؤمنين. عشان ما فيش حد يتكلم نص كلمة ولا ربع كلمة ولا حتى هلاقة كده من الوقت. وعدل عمر والكلام ده كلام متواتر يعني ما ينفعش اقعد اتكلم فيه. يريد يقول لك بيخالف يقول لك خفيف المهور وبعدين هو يجي يدفع 40,000 لأم كلثوم. وهكذا الحكام يقولون ما لا يفعلون. ده الكلام بتاعه. ده لما واحد الشيخ اليساري الشيوعي يعني لما يقول كده على عمر بن الخطاب انا اعزو انا الوم شارون لما يشتم عمر بن الخطاب. ده هي دي فرصته. فهم لما لقوا بقى ان العمليه ميته على الاخر صرخات الدنيا كلها لا توافق حيا يضرب قال لك ادخل واعمل كل حاجه واختصر الوقت. هتقعد تلف على ايه؟ انت تلف على واحد تخاف منه عظمته زرقاء وراجل بيد بالبونيه كده ينزلك الارض ده تخاف منه. لكن ده هذا جسد ميت. فالنهارده اذا ما تصرفناش ودخلنا على القران عدل يبقى مش هنلاقي فرصه احسن من كده. فسيبك بقى من البخاري وبتاع ده هنسقطهم بطريقتنا الخاصه. انما ندخل على القران اللي ما فيش حد المفروض يرمش له حد ولا يبصر وينزل عادي خالص. ايه اللي بيحصل يا جماعه في الدنيا دي؟ فعشان كده الاعتداء على المصادر الاصليه دايما اقول الحرب كلها قائمه على المصادر الاصليه. اخطر ما في هذه الحرب ان الجماهير مش واخده بالها من المخاطر. لو ترك الامر هكذا بعد 10 20 30 40 سنه تيجي تدور على الحديث مش هتلاقي كتاب. دخلوا على البخاري حديث مكتوبه وحديث موضوعه ويعملوها لك بالصبغه العلميه. مخطوطات يقلدوه. تعرف النهارده الكمبيوتر بيعمل كل حاجه وكل حاجه دلوقتي بتتطور تطورا مذهلا. يعني هو دلوقتي النهارده يقول لك دخل الورقه اللي انت كاتبها بخط ايدك تدخلها على الكمبيوتر ده يطلع لك مطبوعه. هم دلوقتي بيفكروا يعملوا النظام ده في المخطوطات يشوفوا الحروف القديمه ومدارس النسخ القديمه ويدوا بقى بها ايه يعني اشارات للكمبيوتر ويعملوا برامج والكلام ده تدخل المخطوطه تقوم طالع لك مطبوعه وتدخل المطبوعه تطلع لك مخطوطه. هنحط بقى حديث الهريسه تشد الظهر ومش عارف ايه الكلام ده وتحطها عشان تطلع لي مخطوط. يجيبوا اقدم نسخه للبخاري ولا نسخ من البخاري ياخدوا نفس العينه ونفس الخط ويكتبوها ويطلعوها مخطوطه من الناحيه الثانيه. خلاص؟ ويلعب في فهارس المكتبات العالميه، النسخه دي مكتوبه سنه 300 هجري. والنسخ بتاعها علي بن ابراهيم مش عارف مين والكلام ده. خلاص؟ طبعا لا في حد فاهم مخطوطات ولا عارف اي حاجه في اي حاجه. ويقول لك العالم القدامى ما كانوش وقفوا على المخطوطات دي وبتاع والكلام ده فاحنا عصرنا عليها فدي الزيادات بقى اللي على صحيح البخاري. خلاص؟ ويطلع صحيح البخاري بقى مليان بالاكاذيب والاحاديث بقى في الموضوع. في الجماهير الغافله اللي مش عارفه اي حاجه وفي نفس الوقت هيكون عدد العلماء قل جدا جدا في ذلك الوقت اللي يقدر يقول ان ده كذب. ممكن يعدموه كمان ومش هيوصلوا صوته ابدا لا الجورنال ولا المجله ولا الاذاعه ولا اي حاجه. يبقى الرجل اللي عارف الحق دوت محبوس. لعب في المصادر الاصليه ده يقتضي ان يكون عندنا جيش جرار، يكون عندنا جيش جرار من المحققين والعلماء بالحديث واللي عارفين المصادر الاصليه كيف يحافظون عليها. اذا ما عملناش كده هو الضياع بعينه والانهيار. والكلام ده كنت من 10 سنين اقول كلام بيحصل دلوقتي. توقع من كثرة قراءاتي في كتب اعدائنا بيفكروا ازاي بيعملوا ايه بيخلوا ايه اتوقع الخطوة القادمة انه هيعمل كده. الاقي بيعمل جزء منه او بيعمل بعضه. فعشان كده احنا لما بندرس علم الحديث يجي واحد زي ما جاء واحد بعد سؤال واحد ثاني كمان بعد سؤال يعني الفايدة من اللي انت بتقوله ده. وهنفضل لحد امتى عمالين نقول البخاري والسند والموطأ مالك والبلاغات والمراسيل والكلام ده؟ نفضل لحد امتى؟ ده يعني عايز تسكتني بتاع الطرش بيعمل طرش وما تقولش بطل طرش الامه بتتضرب بالجاز حد فاضل ياكل طرشي مثلا. بتاع البطاطا عمال يسلق بطاطا وسايبه عادي خالص. لكن يجي عليا انا اقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه البلاغات والمراسيل اللي عمال تتكلم فيها؟ جاهل مش عارف الحدوته. لا يعرف شيئا في المساله دي. الحرب القادمه حرب الاعتداء على المصادر الاصليه. اعتدوا عليها علشان تيجي تدور على هذه السماح ما تلاقيش حاجه. مين بقى هيدلك؟ مفيش حد هيدلك. احنا لابد هذا الورق المعلق الذي قاتل الصحابة عليه وشربت الارض من دماء الملايين حفاظا عليه، حفاظا على تنزيله اولا ثم على تأويله فيما بعد. قاتل الصحابة على تنزيل الكتاب وقاتلوا على تأويل الكتاب لما ظهرت الفرق المبتدعة، وكل فرق عايزة تطوع القرآن لأهوائها وأغراضها، فقاتلوا على هذا وقاتلوا على ذلك. فهذا دورنا أيضا، نحن نمثل أنفسنا ونأخذ المسألة جد. ربما يحتاج إليك ولا تحقرن نفسك. وأنا دائما أتذكر وأنا شغال في تفسير من كثير، أتذكر كتاب ترجمان القرآن للسيوطي. ترجمان القرآن للسيوطي ده اختصر جلال الدين السيوطي في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور. كل آية في القرآن يشوف أي حد تكلم عليها بإسناد وجيبه، يقول لك أخرج مثلا عبد بن حميد وابن المنذر وابن مرضوي وابن جرير وابن أبي حاتم وفلان وفلان وفلان ووكيع وآدم بن أبي إياس وفلان عن مجاهد أنه قال في الآية الفلانية كذا. خلاص ترجمان القرآن بقى كان يجيب لك إسناد كل كتاب، يقول لك قال عبد بن حميد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد كذا، قال ابن المنذر حدثنا فلان عن فلان عن كذا، قال ابن مرضي حدثنا فلان عن فلان كذا. خلاص. وبعدين السيوطي بعد ما لم اللمة الكبيرة دي قال لك العالم كده استطولت الكتاب وكده، فانا هختصره. فبدل ما اقول قال عبد الحميد حدثنا فلان، هقول عبد الحميد ابن المنذر ابن مرضي عن مجاهد. خلاص. طب انا النهاردة عمال اشتغل في التفسير، تفسير عبد بن حميد مفقود، مش موجود منه الا نسخ مكتوبة على هامش تفسير ابن ابي حاتم المخطوط. تفسير ابن المنذر مفقود، لم يعثروا منه الا على قدر نشر في مجلدين لطيفين من سورة البقرة وآل عمران. خلاص. ابن مرضوي ما نعرفش عنه حاجة الا اللي ابن كثير نقله في التفسير، مش لاقيين المخطوطة بتاعته. تفسير آدم ابن ابي اياس اين هو؟ خلاص. التفاسير دي مش موجود. لو كتاب ترجمان القرآن بتاع السيوطي موجود كان اغنانا عن هذه الكتب المفقودة، مع انني اعلم ان في بعض المعاصرين لايام جلال الدين السيوطي كان يقول هو السيوطي عملي اكثر من انه لم اللمة دي، واي حد يقدر يلمها. احتاجنا هذا اليوم كتاب السيوطي اللي ما كانوش كده في يمين، او ان بعض الناس كان شايف انه عمل اي كلام وعمل ايه حرر العلم، يعني كل المسألة انه نقل. خلاص. فانا عايز اقول لك لا تحقرن شيئا من عملك، العمل اللي انا ممكن ابص لك اقول لك هو ده شغل ده؟ طب ما الكتب البخاري موجود ومسلم موجود وكل حاجه موجوده، انت عملت نصها لي تاني ليه؟ ممكن بعد 50 60 70 سنه ما نلاقيش الا كتابك انت. حد عارف؟ ما هنعمل زي الراجل اللي عمالين نعلمه، نقول له يا اخي التيمم والمسح الخفين، قال لك يا خفين ايه والدش والحرفيه في الحيط. وحادثة نمسى على البتاع مش عارفين ادلع في السفرية بسفرية لا نعي مية ولا نعي حاجة بطل صم. طب ما انت كنت تتعلم يا اخي المسح الخفين، تعلم ازاي تتعامل مع التراب اذا عديمت الماء، ولا عشان ما طلعتش من بلدك والحنفية في الجدار والدش في البتاع، ما انت هتحتاجه في يوم الايام. ايه اللي يمنعك انك تحطه في دماغك؟ ما هو محشي بلاوي زرع، محشي افلام ومحشي كرة ومحشي كل حاجة. ها؟ طب ما تحشيه يعني حاجه كده تستخدمها. هو يعني مخك خلاص الساعه بتاعته كده؟ الساعه بتاعته ممكن تسع كرة الارضيه كلها، يوم يظن اهمالا منه لاحكام دي انه يعرف حاجه زي كده. فانا بقول لكم يا شباب المساله جد مش لعبه، انت ما انتش قادر تعمل حاجه، لا في ايدك قرار سياسي ولا في ايدك قرار اقتصادي ولا في ايدك تعمل اي حاجه. من يوم ما الاسبوع ده هو العالم كلها ما بتقابلنيش عشان تسال سؤال واحد، ايه اللي نعمله؟ ما دورنا وهم عمالين يحترقوا؟ ما دورنا؟ الدعاء يقول لي بس قول يا ابن الدعاء ما هزم الانبياء واعدائهم الا بالدعاء. النبي الوحيد صلى الله عليه وسلم نبينا الذي استخدم القوه العسكريه في مقابل اعدائه بس. اي نبي في القران ذكر خبره؟ عندك خبر انه استخدم اي طلقه رصاص ولا عمل اي حاجه؟ هم غلبوا اعدائهم الجحافل دي كلها بايه؟ ما غلبوهم إلا بالدعاء وتحقيق العبودية. فأنا عايز تبقى عبد لله وسيب الباقي. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. خلاص أمر من عند أي حاجة أنت ما تتوقعش مطلقة تيجي زي ما حصل في كاليفورنيا قبل كده من 5-6 سنوات. قام المحيط داخل عليه خلاص كتب خسائر المبدئية 40 مليار دولار، وانت قاعد رجل على رجل عندك أي مش ولا عندك خبر حتى وخذلك. أو أمر من عند يبلعهم المحيط خلاص تيجي الزلازل والبراكين دي حاجه مش بتاعتك اهو. مين اللي ممكن ايه اللي حرك زلزال؟ دعوه واحد عبد حق جرد العبوديه لله ممكن يحرك زلزال، ممكن يحرك زلزال. رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. فانت ما تدري، فما تبدلش بقى في الدعاء، تبقى عبد لله عز وجل وبعدين تدعو الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الجهاد المخترع في بلادنا اللي هو جهاد الحناجر. جهاد الحناجر ده له سلبية قلما يصل إليها أحد. يقول لك عايزين نعبر عن اللي بيحصل في العراق، عايزين نعمل مظاهرة، عايزين نعمل اجتماع. خلاص خلاص ماشي، اتفضل ادي تصريح اعمل اجتماع. يوم داخلين الاوضه ومحوطينها يقعدوا يصرخوا بهم خلاص على اخرهم، وكل ما يصرخ على اخره كل ما يبقى محب. خلاص بعد 2-3 ساعات من الصراخ يطلع مسددين خلاص، ويروح البيت يرمي نفسه فطيره بقى على السرير وقد ادى ما عليه. ايه اللي حصل بعد هذا الجهاد جهاد الحناجر؟ ان الغل والغضب اللي كان جواه راح. انا عايز الغل يبقى موجود، ده هو الوقود الذي سيحركك. انت اذا فقدت هذا الغل لاعداء الله عز وجل مش هتعرف تعمل حاجه، عايزك تفضل مغلول كده اهو لحد ما ياتي يوم من الايام تنفجر في هؤلاء الاعداء، ساعتها تقدر تعمل حاجه. لكن كل ما تيجي تنفجر تفايق خلاص علشان ما تنفجرش، خلاص هتفضل طول عمرك كده. كما قال قائل من المعاصرين، قال الشعب العربي هو الشعب الوحيد الذي يغلي ولا يفور. واخدنا؟ فده من آفات جهاد الحناجر. آفات جهاد الحناجر. وانا لا انسى المزارة الرسمية كانت في الاستاد الرياضي في القاهرة. في الوقت اللي شارون عمال يذبح فيه في طول كرم وجنين اكثر من 3000 أو 7000 على قول، احنا في الاستاد بنهتف ضد شارون. وطبعا دول عالم بتوع سينما، كل ما يلاقيك بتتنطط كده شهيته تتفتح، انما يغيظوا قوي انك ما تتحركش خلاص. ويسال نفسه هو انت وراك ايه؟ ايه اللي انت ناوي تعمله؟ محتار مش عارف رد فعلك الجاي يطلع ايه، لكن هو عارف كل ما تتنطط يسقط مش عارف مين. هات الرهجين ورصاصين اما اخبط التمثال ده، هات العلم ده اما نولع فيه. هم بيتبسطوا كده بيفرحوا ويعرفوا ان هم ماشيين صح واحنا ماشيين غلط. اول ما تنتهي هذه الصوره الكئيبه الحقيره اللي ضيعت المسلمين، اعدائنا هيخافوا مننا. يقول لك دول ما صرخوش المره دي، دول ما حرقوش الماكتات ولا حرقوا الاعلام، العالم دول حصل حاجه. يوم ده يعرف يكش بقى. لكن طول ما احنا ماشيين بقى في جهاد الحناجر والكلام ده، هم مطمئنين جدا جدا في اللي مخططهم ماشي. نحن يا جماعه في ادنى فترات الضعف والهوان، هوان. فكل واحد يقوم باللي عليه. انت ما فيش في ايدك حاجه زي ما قلت لك، لكن في ايدك اللي انا بقوله. في ايدك انت تمثل نفسك في المصادر الاصليه، تخصص ولو في كتاب واحد. كتاب واحد بس، مش عايز تبقى عالم موسوعي وتقول عايز ابقى الكتب السته ومسد احمد والبيهقي وابن حبان. لا، انا عايزك تبقى رجل اذا احتجتك في الكتاب الفلاني مفيش حد يعرف يقف قبالك. وخصص نفسك وما تخدعش روحك. احنا بقى مش في زمان بقى هارون الرشيد والتكيه بقى طبعا طلاب العلم ومفرغينه من العلم والكلام. لا، انت راجل عايش على دراعك، ما انت شايف تاكل كمان. خلاص؟ فما تقعدش بقى تعيش بقى احلام بقى العالم الموسوعي الكلام، خليك واقعي عشان نستفيد منك. كتاب من هذه الكتب، أي كتاب من كتب السنة تدرسه وتعرف أطرافه وتحفظه صم وتعرف منهجه والكلام ده وتتخصص فيه، يوم ما نزلق في الكتاب ده هو تيجي انت تحل المشكلة. إذا انت قدمت للأمة دي خدمة في حدود الطاقة بتاعتك. عشان كده يا إخوانا الدروس اللي احنا بنعملها دي دروس في غاية الأهمية، وأنا بقول هذا البيان لإخواننا اللي مش عارفين أبعاد القضية وبيتصوروا يقول لك ان دي بتضرب بتضرب كل حته وانت قاعد تقول لي تحويل ومش تحويل وحاء وشيء، ها فاكر العمليه ماشيه بالليبي بالنظام ده. لا، مساله يا اخوانا المساله الجد، مساله ليست بالهزل. والله يا اخوانا انا الاسبوع الماضي ده مرضت فيه مرضا شديدا لدرجه ان ما انا لا قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر انام، بشتغل لان انا شايف ان انا كل الغل اللي في صدر ده انا بفضيه في الشغل، وبقول يا ريتني كنت تنبهت لهذا الكلام من قديم، كان زماني قدمت للامه دي عملت حاجه. لكن الحمد لله الواحد تنبه يا فاقد الشهيه كل حاجه بسبب الاحداث اللي حصلت، لكن ده كله مدي طاقه ان انا اخلص وان انا اشتغل وان انا اعرف ازاي اوجه الطاقه بتاعتي اللي انا احسنها ولا احسن غيرها لخدمه هذه الامه. فاحنا مش عايزين بقى واحد يقول انا محبط، محبط يعني ايه؟ يقوم نايم على السرير. واحنا ايه اللي استفدناه؟ لا، انا عايز هذا الاحباط يتحول الى شيء انت تحسنه. وتنجل نفسك كده ودعك من الكل اللي حواليك مش فاهمين اي حاجه. اهلك الانهزاميون والبتاع اللي بالله على امالك ولا على احلامك ولا الكلام، عايزينك تاكل عيش وتاخد وظيفه. عند الصباح يحمد القوم السرى. يا ليت قلبي عند قلبك، او يا ليت قلبك عند قلبي، اذا لعذرتني. فنسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في شباب هذه الامه.